Book 2 80 الصفات 3 形容詞 3 هي لديها كلب 彼女は犬を飼っています الكلب كبير その犬は大きいです هي لديها كلب كبير. 彼女は大きい犬を飼っています。 هي لديها بيت. 彼女は家を持っています。 البيت صغير. その家は小さいです。 هي لديها بيت صغير. 彼女は小さい家を持っています。 هو يسكن في فندق. 彼はホテル住まいです。 الفندق رخيص. ホテルは安いです。 هو يسكن في فندق رخيص. 彼は安いホテルに住んでいます。 هو لديه سيارة. 彼は車を持っています。 السيارة غالية الثمن. その車は高いです。 هو لديه سيارة غالية الثمن. 彼は高い車を持っています。 هو يقرأ رواية. 彼は小説を読んでいます。 الرواية مملة. その小説は退屈です。 هو يقرأ رواية مملة. 彼は退屈な小説を読んでいます。 هي تشاهد فيلما. 彼女は映画を見ています。 الفيلم مثير. その映画はハラハラします。 هي تشاهد فيلما مثيرا. 彼女はハラハラする映画を見ています。 الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية